إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد توقفنا في قراءة شرح حديث إنما الأعمال بالنيات عند قول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. من فوائد هذا الحديث، ثم ذكر الفائدة الأولى فقال: هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ولهذا قال العلماء: مدار الإسلام على حديثين، هما هذا الحديث أي إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث عمدة أعمال القلوب، فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح. فهذا بيان لأهمية هذا الحديث، لذلك قال العلماء ما ذكره الشيخ أن الإسلام كله يدور على حديثين: على حديث إنما الأعمال بالنيات، والذي يبين ميزان الأعمال الباطنة التي تتعلق بالنية، لأن النية محلها القلب. وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو عند البخاري وفي رواية مسلم، وهذه رواية مسلم، وأما رواية البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ممن تكلم من العلماء عن فضل وأهمية ومنزلة هذا الحديث الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه جامع العلوم والحكم عن هذا الحديث، فقال رحمة الله عليه: واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. وذكر العلامة الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه بعض أقوال العلماء في أهمية هذا الحديث، فذكر منها قول عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه الذي قال فيه: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. قال عبد الرحمن ابن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. وهذا يدل على أهمية هذا الحديث، لأن كل باب من أبواب العلم مشتمل على عبادات تقرب من الله تبارك وتعالى، وشرط هذه العبادات أن تكون خالصة لله عز وجل. فكل عبادة يقال فيها إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإخلاص النية وأن تكون العبادة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى إنما يكون في كل عبادة يقوم بها المسلم، وهذا الحديث هو الحديث العمدة في هذه المسألة الهامة. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: أصول الإسلام في 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير: الحلال بين والحرام بين. فذكر الإمام أحمد أن أصول الإسلام تدور على هذه الأحاديث 3، ما هي؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة، ما هي؟ قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمر الدنيا كلها في كلمة وهي إنما الأعمال بالنيات، وهما يدخلان في كل باب. وعن أبي داود قال نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث، حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكل حديث من هذه الأحاديث هو ربع العلم، إذن فمدار العلم كله على هذه الأحاديث 4 كما قال أبو داود رحمة الله عليه. وفي رواية أخرى عن أبي داود أنه قال أصول السنن في كل فن 4 أحاديث، حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ولذلك قال الحافظ أبو الحسن طاهر ابن مفوز المعافري الأندلسي قال عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فإذا نظرت إلى أقوال أهل العلم من السابقين ومن أهل السنة رحمة الله عليهم، المعاصرين منهم والسابقين، ترى جل اهتمامهم بهذا الحديث المبارك، حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه يدخل في كل عمل يعمله المسلم من الأعمال التي يتقرب بها إلى رب البرية سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ من فوائد الحديث قال أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، والعبادات عن المعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولنضرب مثلا بالصلاة: رجل أراد أن يصلي الظهر فيجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن غيرها، وإذا كان عليه ظهران فيجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر اليوم، لأن كل صلاة لها نية. واضح إن شاء الله ولا ليس واضحا؟ هذا كلام واضح. يقول من أهمية النية أنها تميز العبادات بعضها عن بعض، فربما وقف رجلان أمامك وصليا، أي صلى كل واحد منهما 4 ركعات، لكن الأول كان يصلي الظهر والثاني كان يصلي العصر، فالذي فرق بينهما إنما هي الإيه؟ النية. فالنية تميز العبادات بعضها من بعض. وإذا كان عليه ظهران، أي إذا كان الإنسان لم يصلي ظهر الأمس وقد حان وقت ظهر اليوم، وهنا تنبيه لخطأ يقع فيه بعض الناس وهو شائع، أنه إذا فاته الظهر أو فاتته صلاة فإنه ينتظر حتى يصليها في وقتها من اليوم الذي بعد، وهذا خطأ كبير مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن نسي أنه لم يصلي الظهر وكان ذلك في منتصف الليل فليتوضأ من فوره وليصلي الظهر وقت ذكره، أي عندما يتذكر. ومن نام عن صلاة ثم قام ولم يصليها فعليه أن يصليها ولو في غير وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما أن ينتظر كما يظن البعض حتى يحين وقت مثلها من اليوم القادم فإنه لا يضمن عمره أن يعيش إلى ظهر الغد. الشيخ قال رحمة الله عليه: وإذا كان عليه ظهران، يعني حان وقت الظهر اليوم وتذكر أنه لم يصلي ظهر الأمس، فيجب عليه أن يميز ظهر اليوم عن ظهر الأمس. كيف يكون التمييز؟ عن طريق الإيه؟ النية. ولو خرج شخص بعد زوال الشمس، وكلمة زوال الشمس أيضا ينبغي أن تفهم فهما صحيحا، فبعض الناس يظن أن كلمة زوال الشمس معناها غروب الشمس، وهذا خطأ في الفقه، فلا بد أن نعلم أن من مصطلحات الفقه أن كلمة زوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء، وهو وقت صلاة الظهر، فعند صلاة الظهر تكون الشمس قد زالت، زالت أي مالت عن كبد السماء أي عن وسط السماء. قال: ولو خرج شخص بعد زوال الشمس من بيته متطهرا ودخل المسجد وليس في قلبه أنها صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العشاء، ولكن نوى بذلك فرض الوقت، فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ هذه المسألة توضيحها كما يلي: واحد دخل الآن مثلا أو في وقت صلاة العشاء، هو معتاد أن يصلي الصلوات في بيت الله تبارك وتعالى، فجاء لكي يصلي العشاء لكنه لم ينوي أن يصلي العشاء، وإنما نوى أن يصلي فريضة الوقت وهي الإيه؟ وهي العشاء. فهل هناك فرق بين أن ينوي صلاة العشاء وأن ينوي فريضة وقت العشاء؟ خلاف على المذهب، ورجح الشيخ كما سيأتي أن ذلك يجزئه، وهو صحيح أنه لو نوى فريضة الوقت فهذا يكفي، ولا يشترط له أن ينوي فريضة صلاة العشاء. قال رحمة الله عليه: الجواب على القاعدة التي ذكرناها سابقا لا تجزئ، لأنه لم يعين الظهر، وهذا مذهب الحنابلة. وقيل تجزئ، يبقى إذن على مذهب الحنابلة لا تجزئ، بل عليه أن ينوي فريضة العشاء، لا ينوي فريضة الوقت ويدخل بدون نية العشاء. وأما على القول الراجح فهي أنها تجزئ، ولا يشترط تعيين المعينة، لأنه عينها بالوقت، فريضة الوقت، فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعيين الوقت. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإذا نوى فرض الوقت كفى. وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأنه أحيانا يأتي إنسان مع العجلة فيكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في ذهنه أنها صلاة الظهر، لكن قد وقع في ذهنه أنها هي فرض الوقت ولم يأتي من بيته إلا لهذا. فعلى المذهب نقول أعدها، وعلى القول الصحيح نقول لا تعدها، وهذا يريح القلب، لأن هذا يقع كثيرا، حتى الإمام أحيانا يسهو ويكبر على أن هذا فرض الوقت، فهذا على المذهب لا بد أن يعيد الصلاة، وعلى القول الراجح لا يعيد. فنستفيد من هذه المسألة أنه لو دخل أحد ونوى بالصلاة أو نوى بدخوله في المسجد أن يصلي الفريضة التي ستأتي ولم يحدد هذه الفريضة، فهذا يكفيه، وهذا يعني صلاته صحيح على القول الراجح الذي رجحه الشيخ رحمة الله عليه. وترجيحه هنا يدل على عدم تعصبه كما ذكرنا في ترجمته رحمة الله عليه، أنه لم يتعصب لمذهب الحنابلة، وإنما خالف المذهب، لأن هذا فيه تيسير على الناس وعدم مشقة عليهم. قال: من فوائد الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين: قسم أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة، وقسم بالعكس، وهذا يعني الحث على الإخلاص لله تبارك وتعالى. فأما القسم الذي أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة فهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وأما القسم الذي أراد الدنيا فهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والإخلاص يجب العناية به والحث عليه، لأنه هو الركيزة الأولى الهامة التي خلق الناس من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتنويع الكلام وتقسيمه، لأنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وهذا للعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا للمعمول له، هذا أولا. فهذا من حسن تقسيمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم سيد المعلمين، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الكلام حتى يفهم عنه. ونستفيد من ذلك، يستفيد كل واحد منا من ذلك، أن يكون كلامه مرتبا مقسما، لا يدخل الكلام بعضه في بعض. فربما كان الواحد منا على المنبر مثلا فيدخل موضوعا في موضوع، يبدأ ببر الوالدين، ثم إذا به ينتهي إلى موضوعات أخرى لا تمت إلى بر الوالدين بصلة، وما أكثر من يفعلون ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب الكلام، وكان كلامه فصلا صلى الله عليه وسلم يفهمه كل من سمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب كلامه قائلا: إنما الأعمال بالنيات. وهذا قد روعي فيه أو قصد منه أن يكون العمل خالصا لمن؟ لله عز وجل. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا للمعمول له، أي لمن تعمل العمل. العمل مثلا هو الصلاة، لا بد أن تخلص فيها وأن تكون صحيحة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد كذلك من المعمول له، وهو لمن تصلي. أتريد بصلاتك وجه الله عز وجل، أم تريد وجه الناس؟ فهذا معنى وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه قسم الهجرة إلى قسمين: شرعية وغير شرعية. وهذا من حسن التعليم، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ثم قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه، فقسم الهجرة، فالأولى شرعية والثانية غير شرعية. ولذلك ينبغي للمعلم ألا يسرد المسائل على الطالب سردا، لأن هذا ينسي، بل عليه أن يجعل أصولا وقواعد وتقييدات، لأن ذلك أقرب لثبوت العلم في قلبه. أما أن تسرد عليه المسائل فما أسرع أن ينساها. من فوائد الحديث أيضا قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى بالواو، حيث قال: فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل: فهجرته إلى الله ثم إلى رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، بالواو هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء، بل ما شاء الله وحده. وفي رواية قال: أجعلتني لله ندا، كل ما شاء الله ثم شئت. فما الفرق؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بعطف كلمة رسوله على اسم الجلالة بالواو، مع أنه أنكر على الرجل عندما قال: ما شاء الله وشئت، حيث عطف أيضا بالواو، أنكر على الرجل قوله. فما توضيح ذلك؟ توضيح ذلك قال الشيخ: أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو، لأن ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما صدر عن النبي من الشرع كالذي صدر عن الله تبارك وتعالى، لأن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله تعالى ومشيئته. مثال الأمور الكونية، إذا قال قائل هل ينزل المطر غدا، فأجابه أحد الناس الله ورسوله أعلم، فهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا. وأما إذا قال قائل المسألة الفلانية هل هي حلال أم حرام، فقال المجيب الله ورسوله أعلم، فهذا صحيح وصواب، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية هو حكم الله تعالى، كما قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. مسألة دقيقة ومهمة، وهي تتعلق بعلم العقيدة، وهي في مسألة مشيئة الله تبارك وتعالى، وفي مسألة مسائل الشرع. فهناك فرق بين مسائل الشريعة وبين المسائل الكونية. المسائل الكونية المتحكم فيها والذي يعلمها إنما هو واحد، من هو؟ الله عز وجل. وأما مسائل الشريعة فالله عز وجل يعلمها ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلمها. فإذا سئلت مثلا عن مسألة من المسائل الشرعية وكنت لا تدري وجه الإجابة فيها، فقلت الله ورسوله أعلم، فنعم الله ورسوله أعلم، لأن هذه مسألة شرعية دينية، والمختص بالشريعة إنما هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الخالق وهو الله تبارك وتعالى. إذا سئلت مثلا ما حكم الميسر، هل هو حلال أم حرام، وأنت لا تدري ولا تعرف أن الله تبارك وتعالى حرمه في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فعندما لا يدري الواحد منا في مسألة من مسائل الشريعة من مسائل الدين، فلا مانع أن يقول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان يعلم حكم الميسر، فأنت لم تخف. لكن إذا قال لك واحد من الناس إذا تزوج فلان فهل ينجب ذكرا أم أنثى، فهل يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم؟ ما الصواب؟ أن تقول الله أعلم، لأن الذي يعلم ما في الأرحام من؟ الله عز وجل، وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فإذا سأل سائل هل ينزل المطر غدا، فلا تقل الله ورسوله أعلم، وإنما قل الله أعلم، لأن هذا السؤال في أمور الشرع أم في الأمور الكونية التي تتعلق بالمشيئة الإلهية، إنما هي في الأمور الكونية التي تتعلق بالمشيئة الإلهية، وما رد ذلك إلى الله وحده لا شريك له. فمن قال الله ورسوله أعلم في مسألة كونية تتعلق بالمشيئة فقد وقع في الشرك، فهي مسألة تتعلق بعلم العقيد وبإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. في مسائل الشرع كما في مسائل الشرع يجوز أن تقول ذلك، وأما في مسائل الكونية لا يجوز أن تقول ذلك. نعم، هو الشيخ هنا لم يعني يفرق بين موت النبي صلى الله عليه وسلم وبين حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تعلم بأنك مثلا لو واحد منا سئل سؤالا ما حكم الشيء الفلاني وكان هذا الشيء من مسائل الشرع، فإذا قال الله ورسوله أعلم فلا حرج عليه حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بشرع الله تبارك وتعالى، فلو لم نقل ذلك لنسبنا الجهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المسألة الشرعية. فطالما أنها مسألة شرعية فلا حرج أن يقول المسلم الله ورسوله أعلم. الأمر واضح إن شاء الله. ثم ذكر الشيخ مسألة طيبة مباركة فقال: أيهما أفضل، العلم أم الجهاد في سبيل الله؟ مسألة مهم يحتاج إليها بعض، يعني يحتاج إليها طالب العلم. والجواب قال: العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم. وقد قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، ولا يمكن أبدا أن يكون الجهاد فرض عين لقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلو كان فرض عين لوجب على جميع المسلمين، ولذلك قال بعدها: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي وقعدت طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولكن باختلاف الفاعل واختلاف الزمن. قد نقول لشخص الأفضل في حقك الجهاد، ولآخر نقول له الأفضل في حقك العلم. فإذا كان شجاعا قويا نشيطا وليس بذاك الذكي، فالأفضل له الجهاد لأنه أليق به. أي إذا كان هناك شخص قوي بارع يستطيع أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى جهادا شرعيا تحت إمرة إمام من أئمة المسلمين، مع أن يجاهد مع أهل وحاكم البلد التي يعيش فيها، ومع الجيش الممكن، وليس جهاد الحناجر، وليس كذلك جهاد الطوائف الأخرى، وإنما الجهاد الشرعي، كمثل أن يتطوع لكي يجاهد في أيام حرب يتطوع مع الجيش ويسمح له بذلك، فهذا هو الجهاد الشرعي تحت إمرة الحاكم الشرعي. وأما الجهاد الآخر فليس جهادا. قال: إن جاء رجل شجاع قوي يستطيع أن يجاهد لنشاطه وقوته، ولا يستطيع هذا الرجل أن يحفظ مسائل العلم، فنقول له الأفضل في حقك الجهاد في سبيل الله. وإذا كان ذكيا حافظا قوي الحجة فالأفضل له العلم، وهذا باعتبار الفاعل، هذا باعتبار الفاعل الشخص القادم الذي يسأل عن ذلك. وأما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين، يعني احتاجت الحدود إلى مرابطين يحمون حدود الدولة الإسلامية، فالأفضل الجهاد. وإن كنا في زمن تفشى فيه الجهل وبدأت البدع تظهر في المجتمع وتنتشر فالعلم أفضل. وهناك ثلاثة أمور تحتم على طلب العلم، وهي: بدع بدأت تظهر شرورها، والإفتاء بغير علم، وجدل كثير في مسائل بغير علم. ثم قال: وإذا لم يكن مرجح، أي بين الجهاد والعلم، فالأفضل العلم. إذن الأفضل إنما هو العلم، وإنما يأتي الجهاد استثنائيا في ظروف معينة، هذه الظروف تكون لبلاد المسلمين أو تكون للشخص الذي يسأل عن الجهاد ويريد أن يذهب إلى الجهاد، فعلى حسب الفاعل وعلى حسب الزمن الذي نعيش فيه. ثم قال الشيخ: ومن فوائد الحديث أن الهجرة من الأعمال الصالحة، لأنها يقصد بها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة، لأنك قصدت التقرب إلى الله، والتقرب إلى الله هو العبادة. فهذه مسألة مهمة، وهي أن العبادة كل عمل يقصد الإنسان به وجه الله عز وجل ويقصد به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يعد عملا صالحا لأنه قصد التقرب إلى الله عز وجل. ثم قال: هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد من يمنعه في ذلك، فالهجرة هنا مستحبة، وإذا كان لا يستطيع فالهجرة واجبة، وهذا هو الضابط للمستحب والواجب، وهذا يكون في البلاد الكافرة وليس في البلاد المسلمة. يعني إذا ولد شخص في بلد من البلاد الكافرة، ومعنى البلاد الكافرة أي التي ليس معظم أهلها يدينون بدين الإسلام، وإنما هي دولة معروف عنها أنها دولة ليس الدين عندها أو فيها هو في المقام الأول، وإنما يوجد بعض المسلمين في هذه الدولة، وغالب هذه الدولة غالب أفرادها إنما هم على غير ملة الإسلام. ولد رجل مسلم في دولة من تلك الدول التي هي على غير ملة الإسلام، فما حكم أن يهاجر هذا الشخص إلى ديار الإسلام، أي إلى البلاد المسلمة، لكي يعبد الله تبارك وتعالى؟ حكم هجرته يختلف على حسب حاله، فإن كان يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى ويتمكن من إظهار شعائر الإسلام في تلك الدولة، وهذه الدولة أي التي على غير ملة الإسلام تعطيه مساحة من الحرية يعبد الله تبارك وتعالى فيها ويصلي الجمعة ولهم مساجد كما هو الحال في معظم بلاد أوروبا وغيره، فالهجرة تكون مستحبة، أي تكون الهجرة للمسلمين هناك مستحبة إلى ديار الإسلام، أي إلى البلاد المسلمة. وأما إذا كان المسلمون هناك لا يستطيعون إظهار دينهم، وإذا رؤية واحد منهم يصلي أو يظهر دينه أو يلتزم بأدب الإسلام فإنه يضطهد وربما تعرض للقتل، فنقول له: الهجرة في حقك واجبة، فعليك أن تهاجر إلى بلاد المسلمين لكي تستطيع أن تعبد الله رب العالمين. قال فضل. سيذكر الشيخ وسيتحدث عنهم بإذن الله تبارك وتعالى. أما في البلاد الفاسقة، خلي بالك بقى، وهي التي تعلن الفسق وتظهره، فإنا نقول: إن خاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق فيما انزلق فيه أهل البلد فهنا تكون الهجرة واجبة، وإن لم يخف فتكون غير واجبة، بل نقول: إن كان في بقائه إصلاح فبقاؤه واجب لحاجة البلد إليه في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه مسألة فيها بيان حكم الهجرة من البلاد الفاسقة، الفاسقة التي ترى فيها الفواحش ظاهرة بادية في شوارع هذه الدول. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يعصم نفسه وأن يعبد الله تبارك وتعالى، وأن يقي نفسه من الانزلاق في المعاصي وفي الكبائر، فتكون الهجرة في حقه مستحبة وليست بواجبة، بل ربما كانت الهجرة في حقه حراما. كيف ذلك؟ إذا كان في بقائه إصلاح ومحافظة على أخلاق المسلمين في ذلك المكان، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فنقول له إن بقاءك هنا واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه قاعدة مهمة، أنه لا يتم الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ببقاء هذا الشخص، إذن فبقاؤه إيه؟ واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إن كان الشخص لا يأمن على نفسه الوقوع في المحرمات والكبائر والانزلاق إلى أماكن الردى والعياذ بالله تعالى، فنقول له هاجر من ذلك المكان حفاظا على دينك وفرارا إلى الله عز وجل، وتلك هجرة إلى الله ورسوله، ولك ثوابها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمة الله عليه: والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، وإذا هاجر أهل الإصلاح من بلد الإسلام من الذي يبقى ينكر على أهل الفساد؟ وربما تنحدر البلاد أكثر بسبب قلة أهل الإصلاح وكثرة أهل الفساد والفسق، لكن إذا بقي ودعا إلى الله بحسب الحال فسوف يصلح غيره وغيره يصلح غيره، حتى يكون هؤلاء على أيديهم صلاح البلد. وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن من بيده الحكم سيصلح ولو عن طريق الضغط، ولكن الذي يفسد هذا للأسف الصالحون أنفسهم، فتجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها الخلاف، أي التي يكون فيها الخلاف سائغا. هذا هو الواقع، لا سيما في البلاد التي لم يثبت فيها الإسلام تماما، فربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين في الصلاة، من أجل مسألة رفع اليدين في الصلاة، أو مسألة مثلا القبض بعد الرفع من الركوع، فتلك مسألة يسوغ فيها الخلاف، ولا ينبغي لأحد أن يكفر أحدا بتلك المسألة، ولا أن يفسقه ولا أن يبدعه، فتلك من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ويسع المسلمين جميعا الخلاف فيها. فأشار الشيخ رحمة الله عليه، وهذا من فقهه الغزير وعلمه النافع، أنه كان حكيما رحمة الله عليه، وكان رفيقا، وكان واسع الصدر في مسائل الخلاف رحمة الله عليه. قال: وأقرأ عليكم قصة وقعت لي شخصيا في منى. في يوم من الأيام أتى لي مدير التوعية بطائفتين من إفريقيا تكفر إحداهما الأخرى. على ماذا؟ قال: إحداهما تقول السنة في القيام أن يضع المصلي يديه على صدره، والأخرى تقول السنة أن يطلق اليدين. وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من الأصول. قالوا: لا، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا كفر تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فبناء على هذا الفهم الفاسد كفرت إحداهما الأخرى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هنا مسألة دقيقة حتى لا يفهم كلام الشيخ رحمة الله عليه فهما خاطئا. وبعض الناس يقول الشيخ يهون من شأن السنن، ولا مانع أن تسدل يديك وهكذا. الشيخ يتكلم عن طائفتين من بلاد إفريقيا أولا، يعني إذا كانوا يصلون الخمس أوقات فالحمد لله، فيعني يشكرون على أنهم يصلون الخمس أوقات ويعبدون الله تعالى، ويعني إيه يعالجون مسائل الخطأ في اعتقاده. هذه المسألة وجه الصواب فيها كما تعلمون جميعا هو وضع اليمنى على اليسرى وليس هو الإسداد، أي إطلاق اليدين، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني في الإرواء عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. فهذه الأدلة تدل على أن الصواب هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وليس هو إطلاق اليدين. لكن رغم ثبوت هذه الأدلة ورغم ثبوت هذه الصفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدلة الصحيحة، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يكفر من أسدل وأطلق يديه ولم يضع اليمنى على اليسرى كما في القصة التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. فهنا مسألة مهمة، تحرير مواطن النزاع في تلك المسائل مهم جدا، وهو من العلم النافع. يعني ربما أنا قرأت حديث يعني رسالة في الإشارة بالأصبع في التشهد، أهل هذا المجهود من مؤلفه مشكور له، أم أننا نقول له كما يقول الحزبيون: أنت تشغل الناس بماذا؟ بقضية فرعية، والناس يقتلون في العراق، كانوا يقولون يقتلون في أفغانستان، فمن كثرة ما يقولون أصبحوا الآن يقتلون في العراق ويقتلون في ليبيا ويقتلون في سوريا، فماذا تريدون؟ إشغال الناس بالقضايا الكبرى. هذه من القضايا المهمة التي لا ينبغي أن تحتقر مسألة من مسائل العلم، فليحذر كل واحد منا أن يحتقر مسألة ويقول هذه مسألة يسيرة. لقد ذهب أحد الناس إلى أحد الأئمة وقال له: يا إمام، أريد منك أسألك سؤالا يسيرا في مسألة سهلة. فقال له: لا تسأل. قال: لما؟ قال: إن مسائل العلم ليست فيها مسألة سهلة، إنما العلم للرجال. إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأنه علم أن السائل يتهاون بتلك المسألة، فلا ينبغي لأحد منا أن يتهاون بمسألة من المسائل، وإنما يجوز له أن يبحث وأن يتبحر وأن يقرأ بحوث العلماء في تلك المسائل الفرعية، مع احترام هؤلاء العلماء الذين يبحثون عن الكمال ويبحثون عن أن يعبد المسلم ربه وأن يصلي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، كما كانت صلاته صلى الله عليه وسلم كأنها رأي العين. فهذا جهد مشكور لهم. لكن القضية التي معنا إنما هي في التفسيق والتبديع والتكفير بسبب هذه المسائل، فهذا مما يعترض على من يفعل، من يقوم بفعله أو من يقع فيه. قال الشيخ: فالمهم أن بعض أهل الإصلاح في البلاد التي ليست مما قوي فيها الإسلام يبدع ويفسق بعضهم بعضا، ولو أنهم اتفقوا وإذا اختلفوا اتسعت صدورهم لما يسوع فيه الاختلاف، وكانوا يدا واحدة لصلحت الأمة. ولكن إذا رأت الأمة أن أهل الصلاح والاستقامة بينهم هذا الحقد والخلاف في مسائل الدين، فستضرب صفحا عنهم وعما عندهم من خير وهدى، بل يمكن أن يحدث ركوس ونكوس، وهذا ما حدث والعياذ بالله. فترى الشاب يدخل في الاستقامة على أن الدين خير وهدى وانشراح صدر وقلب مطمئن، ثم يرى ما يرى من المستقيمين من خلاف حاد وشحناء وبغضاء، فيطرق الاستقامة لأنه ما وجد ما يطلبه. فهذه الخلاف في هذه المسائل مما يسوغ فيه الخلاف، ولا ينبغي لأحد أن يبدع به أحدا ولا أن يفسقه. والحاصل أن الهجرة من بلاد الكفر ليست كالهجرة من بلاد الفسق، فيقال للإنسان اصبر واحتسب، ولا سيما إن كنت مصلحا، بل قد يقال إن الهجرة في حقك حرام. استنادا للقاعدة التي ذكرناها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. زيادة في الفائدة، هناك بعض الزيادات المهمة من كتاب جامع العلوم والحكم، ولا مانع أن يطالع الواحد منا إذا قرأ حديث إنما الأعمال بالنيات أو أي حديث آخر، أن يطالع في شرحه شرحا آخر أو شروحا أخرى معه، فإن ذلك لن يعدمه فائدة طيبة إن شاء الله تعالى. تحدث الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن أهمية النية، فقال ونقل بعض أقوال أهل العلم، قال ابن المبارك رحمة الله عليه: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل صغير تعظمه الايه؟ النية. بل ربما كان هذا العمل الصغير سببا في دخولك الجنة لأنك أخلصت فيه لله تبارك وتعالى، ورب عمل كبير تصغره النية لأن صاحبه الأبعد والعياذ بالله تعالى رأى به وجه الناس فلم يقبل الله منه هذا العمل رغم ضخامته. ولك أن تتصور ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمصح سقطات بنى الله له بيتا في الجنة. فلو أن رجلا بنى مسجدا وكلفه ملايين الجنيهات ولكنه أراد أن يذكر عند الناس، فهذا عمل كبير صغرته النية فلا أجر له. وربما ساهم رجل بقالب من الطوب في مسجد ولكن هذا هو جهده لله عز وجل مخلصا في ذلك، فهذا عمل صغير كبرته الايه؟ يا ابني صلوا على رسول الله. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وقال رحمه الله في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه. فالعمل الحسن المقصود في هذه الآية إنما هو العمل الخالص الصواب، ولا بد من هذين الأمرين: الإخلاص والصواب. والإخلاص أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، والصواب أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. فربما عمل الرجل عملا خالصا ولكنه ليس صوابا، كأن يذكر الله تبارك وتعالى ويخلص في الذكر ولكن طريقة الذكر لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يفعل بعض الناس في الموالد وغيره، عندما يقول لك إنني أتقرب إلى الله عز وجل بذلك الذكر، ثم يقوم فيظل يقول مثلا: يا حي يا حي يا حي، إلى أن يقع مغشيا عليه من كثرة التطويح وغير ذلك. فهذا العمل وإن كان أخلص فيه لله عز وجل لكنه لا يقبل لأنه ليس صوابا، أي ليس في طريقته في عمله لذلك العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما كان العمل صوابا ولم يكن خالصا، كأن يصلي واحد من الناس صلاة من الصلوات ولكنه يرائي بصلاته الناس، فالعمل في أصله صواب أم ليس بصواب؟ صواب، هو صلى الظهر 4 ركعات وقرأ في كل ركعة بالفاتحة وبسورة مثلا، وركع كما ركع النبي وسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كل الأذكار وحقق كل السنن القولية والفعلية، لكنه كان يرائي بصلاته الناس، فهذا عمله صواب لكنه ليس خالصا لله عز وجل، فلا يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. قال الحافظ ابن رجب: وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل بن عياض قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر أقسام العمل لغير الله تبارك وتعالى، وذلك باب مهم ينبغي أن ينتبه إليه كل واحد منا، لأن بعض الناس يخلط في تلك الأعمال وربما اتهم نفسه بالرياء أو اتهم غيره بالرياء وهذا ليس رياء. صلوا على رسول الله ولن نطيل بإذن الله. أقسام العمل لغير الله. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: اعلم أن العمل لغير الله أقسام. تارة يكون رياء محضا، رياء محضا يعني رياء خالص يبتغي به وجه الناس من أول العمل إلى نهايته، بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فهذا كان خروجهم من ديارهم بنية ابتغاء وجه من؟ الناس. فكان العمل كله من أجل الناس، كأن يقوم واحد من الناس لكي يصلي صلاة، عندما يرى الناس ينظرون إليه ابتدأ الصلاة بهذه النية أن يظهر للناس أنه يخشع في صلاته. فالرياء بدأ من بداية العمل. فهذا قال عنه الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمة الله عليه: هذا يكون رياء محضا. وهذا طبعا مردود على فاعله، ومن فعل ذلك ففيه خصلة من خصال المنافقين ولا يقبل الله هذا العمل. الأمر الثاني أو القسم الثاني: تارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. يبدأ الإنسان العمل لله تبارك وتعالى ثم يأتي إليه الرياء في أثناء العمل وليس من بداية العمل. قال: فإن شاركه من أصله أي من بدايته فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا، أي يلحق بالقسم الأول وحبوطه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وخرجه ابن ماجة ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يعني يرد الله هذا العمل الذي ابتدأه الإنسان وعند بدايته صاحبه الرياء من البداية. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. فهذا إذا بدأ الرياء مع بداية العمل. قال الحافظ ابن رجب: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا فدفعه فلا يضره بغير خلاف. تذكرون قول سفيان الثوري عندما قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فإذا دخل الإنسان مثلا في صلاة أو طلب العلم أو غير ذلك من الأعمال ثم بدأ لله عز وجل خالصا ونوى وجه الله تبارك وتعالى، ثم في أثناء طلبه للعلم أو في أثناء الصلاة في الركعة الثالثة أو الرابعة أو الثانية جاءه الشيطان فقال: إن فلانا ينظر إليك أو الناس ينظرون إليك فحسن من صلاتك، فهذا خاطر. فإن دفع واستعاذ بالله من الشيطان وظل محافظا على إرادته وجه الله عز وجل فلا يضره ذلك الخاطر الذي خطر عليه. وأما إن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره؟ يعني ظل معه يقول له: أحسن صلاتك وهكذا، هل يضره ذلك أم أنه يجازى على أصل نيته أنه بدأ الصلاة لله عز وجل؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري. قال ابن رجب: وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى أنه رجح هذا القول، لأن معظم الناس يشكو من هذه المسألة. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. انظر وتأمل إلى المسألة القادمة وهي في غاية الأهمية، وهي التي دخل منها الشيطان إلى كثير من الناس ومن طلبة العلم ومن المتعبدين لله والمصلين والمزكين والفاعلين للخيرات. ما هي؟ قال ابن رجب: فأما إذا عمل العمل لله خالصا وانتهى منه، ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، أي بذلك العمل، ففرح بفضل الله ورحمته، فرح هو لما رأى ثناء الناس، فرح هو بهذا العمل واستبشر بذلك، لم يضره ذلك. قد يأتي الشيطان إليك مثلا وأنت فعلت عملا من الأعمال الصالحة وابتغيت به وجه الله عز وجل وانتهيت منه، فلقي هذا العمل قبولا عند الناس، فكلما قابلت أحدا من الناس شكرك وأثنى عليك على هذا العمل، كأن تخطب خطبة مثلا فيثني عليك الناس وأنت تريد بها وجه الله تبارك وتعالى من أولها إلى آخره، فيأتيك الشيطان يقول لك: إن ثناء الناس هذا رياء، إذا فرحت أنت بهذا، يعني ربما تفرح أنت بهذا، ويدفعك هذا دفعا إلى إتقان تحضير خطبة الجمعة، فهذا ثناء الناس هذا ليس رياء، وفرحك بهذا العمل الصالح ليس رياء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال: وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم وخرجه ابن ماجة وعنده: الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، فيحبه الناس عليه. وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن جرير الطبري وغيرهم. وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وانظر إلى هذا القول، قال يوسف ابن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وهذا من تواضعه رحمة الله عليه، أنه يقول ذلك في حق نفسه من باب هضم النفس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وعباداتنا وعاداتنا، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم. هناك أسئلة أعددتها على هذا الحديث، هي عبارة عن 20 سؤالا تشمل كل ما ذكرناه في هذا الحديث من فوائد طيبة، فليحرص كل واحد من حضراتكم على اقتناء صورة من تلك الأسئلة ومن هذا الورق الذي ذكرناه كله بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد.